من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نشارك بها مصرنا الغالية ذكرى الانتصار الكبير في 6 أكتوبر عام 1973، وذلك بتقديم باقة من الأغاني الوطنية التي تلهب الحماس وتسكي الروح الوطنية. في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، أهدانا الموسيقار محمد عبد الوهاب طقطوقة تفيض رقة وإحساسا تتغنى بحب مصر، تقول كلماتها الأولى: حب الوطن فرض علي، أفديه بروحي وعناية. وهي أول ما قدمه عبد الوهاب لمحبي فنه من الألحان الوطنية. كلمات الشاعر الغنائي أمين عزة الهجين، مقام بياتي. حب الوطن فرض علي، أفدي بروحي وعلي. حب الوطن فرض علي، سناح البلبل ليه فكرني بالوطن الغالي. قضيت أعز شبابي فيه وفي حبايبي وعزالي. ليه بس سناح البلبل بالوطن الغالي. قضيت أعزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزالي. وإن شاف هواد ولا يا مصر انا رضعت هواك من الصدى وجريب دمي. يا مصر انا رضعت هواك من الصدى وجريب دمي. احب ليلك وسماكي، انت ابويا انت أحبني لك وسمان، انت ابويا انت امي. ارواحنا والشباب نفسكي وفداكي روحي. ماليش يا مصر حبيب غيرك أميل إلي في الدنيا دي ماليش يا مصر حبيب غيرك أميل إلي في الدنيا دي ده أنا اللي كانت كوكب الشرق أم كلثوم أكثر الفنانات حماساً وانتصاراً لغناء الألحان الوطنية المفعمة بنبض الثورة وحب الوطن، حتى إنها ضمنت فيلمها الثاني نشيد الأمل الذي عرض عام 1937 نشيداً وطنياً رائعاً يقول مطلعه: يا شباب النيل، يا عماد الجيل، هذه مصر تناديكم، فلبوا دعوة الداعي إلى القصد النبيل. شيدوا المجد على العلم وهبوا، ثم سيروا كل جمع في سبيل. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، تلحين الموسيقار رياض السنباطي، مقام عجم. Everyone. كان الفنانون والمبدعون أول من ينفعلون مع الأحداث الوطنية التي تمر بها مصر، وعلى رأسهم فنان الشعب سيد درويش الذي كان يضمن رواياته المسرحية ألحانا وطنية ثائرة تعبر عما يجيش في نفوس جموع الشعب أثناء ثورة 1919. وفي رواية أولوله التي لحنها سيد درويش لفرقة نجيب الريحاني أهدانا لحنا ثوريا ما زال يعيش معنا حتى الآن ونردده بكل حماس. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك، خد بنصري، نصري دين واجب عليك. تأليف الأديب بديع خيري، مقام عجم، ويغنيه الفنان إسماعيل شبانة. فين أثارك ياللي ضيعت الأثار، دول فتولك مجد وانت فدار. قبل ما تحب الوجود من نصارى ومسلمين لازم نسود، دي العبارة نسل واحد من الجدود. قبل ما تحب الوجود من نصارى ومسلمين لازم نسود، دي العبارة نسل واحد من الجنود. توالت الألحان الوطنية التي قدمها مجموعة من الفنانين من أجيال مختلفة، تغنوا بحب الوطن وترابه ونيله، وشاركوا بأصواتهم وأدائهم المعبر وبكلماتهم الحماسية وألحانهم الثائرة في إعلاء جذوة الحماس والافتخار بالانتماء لمصرنا الغالية. ومن الأناشيد المبكرة التي كانت تتردد على كل لسان، هذا النشيد القوي في كلماته وجمله الموسيقية، إنه نشيد إسلامي يا مصر إنني الفدا، كلمات مصطفى صادق الرفعي، تلحين الموسيقار صفر بيك علي، أداء فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. تزدحم المكتبة الغنائية بالعديد من الألحان الوطنية التي غناها مجموعة كبيرة من المطربين من أجيال مختلفة، أمثال إبراهيم حمودة وفريد الأطرش وعباس البليدي وكارم محمود ومحمد أنديل، ثم جيل عبد الحليم حافظ وفايدة كامل وشادية، ومن بعدهم الأجيال الأحدث. وتأتي الحروب التي خاضتها مصر بين انتصار وانكسار حتى جاءت حرب أكتوبر بالنصر العظيم، حين عبرت قواتنا الباسلة قناة السويس ورفع علم مصر على أرض سيناء. وقد عبر الفنان عبد الحليم حافظ عن هذه اللحظة وغنى صباح الخير يا سيناء، كلمات عبد الرحمن الأبنودي، تلحين الموسيقار كمال الطويل. قلنا يهون علينا ده أول لتاخرنا وحطينا على الرملة. قالوا الحياة غالية قلنا الشرف أغلى. قالوا الحياة غالية قلنا الشرف أغلى. قالوا الحياة غالية قلنا الشرف أغلى. قالوا الحياة غالية قلنا الشرف أغلى. بلادي يا بلادي عيون قمر الربيع اندهي يا بلادي جومك الجميل. والحي ده حي أول كلامي أهني الشعب وأحيي أغني عن أمتي وعن دماء خي وأنا ساعة العشق أنا ساعة العشق مين يعرف يقول زي صباح الخير وصباح الياسينة رسيت مراسينا وصباح الياسينة رسيت مراسينا تعالي حضننا دافي ضمينا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان الوطنية في رحاب ذكرى انتصارات 6 أكتوبر. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.